ونفق في السور فأجاهم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، يعني طلعوا من القبور إلى الله عز وجل. وربنا في سورة الحق وضح، فإذا نفق في السور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة إلى ذي القيامة، فيوم إذن وقعت الواقعة وانشقت السماء فهو يوم إذن وهي الملك على أرجائها يحمل عرش ربك فوقهم يوم إذن ثمانية. يوم إذن في الثانية رأى تعرضون لا تخفى منكم خافية. يبقى دي ايه؟ من بعث من سورة للقيامة. أنا جاي سورة المؤمنين بقى في الآية ربنا تبارك وتعالى يقول فإذا نفخ في السور فلا أنساب بينهم يوم إذن ولا يتساءلون. ما فيش حاجة اسمها يا عم ده ليه ودي أمي ولا لا، فلا أنساب بينهم يوم إذن ولا يتساءلون. إذا بالنفس الثانية دي حل ايه؟ حل انتمينا من القبور للقاء الله تبارك وتعالى. حلو تتصور المنظر، حلو تتصور المنظر كده، تصور المنظر من أجل قدامك الأرض، وبعدين بقى الأرض تتشقق لما تشقق الأرض عنهم، تتشقق صراعا، الأرض بتتشقق ونبض بتطلع منها. تتصور كل واحد بلحظة معينة كده بيحس، وهس انت فاهم في الموت هتشغل بحكاية سنة الموت قدامك وحول على بطل الشخص قدامك، وبعدين مفيش بقى بيغسلوك وبيكسلوك، هتشوف بترجع شويه من ربك من الرجل اللي بيقف فيكم ايدينا، وبعدين يفتح لك باب الى الجنه نسال الله عز وجل ويغلق باب جهنم، لان كل واحد ليه مقعد في الجنه مقعد في جهنم. ولذلك هتشوفهم انت وقال هذا مقعدك في النار لن كفرت بربك، اما وقد امنت بربك فهذا مقعدك في الجنه. وارجع لشريط القبر وقلنا في الكلام ده وشرحنا في الحديث. وبعدين بتحس بقى بايه؟ يقول لك يا ايها عابد القبر في التربه، مره واحده تحس ان روحك رجعت لك تاني عشان تبعث للقاء الله عز وجل. ولذلك في سوره التكوير واذا النفوس زوجت، يعني رجعت الروح دخلت الجسم تاني، كان الروح اتجوزت الجسم في الاخره. لا انت من تراب من طين، وبعدين ربنا رفع فيك من روحك، ادينا عايشين. لما يجي الروح الروح بتطلع الى الله والجسم بيتحط في الكفن وبينزل في التراب، يجي في الاخره تدخل الروح جوه الجسم تاني. واذا النفوس زوجت، يعني زوجت الروح الجسم تاني، يعني دخلت الروح في الجسم عشان تبعث للقاء الله تبارك وتعالى. فتصور المنظر ده في سوره مثلا طب، ربنا تبارك وتعالى يوضح يقول يوم تشقق الارض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير نحن اعلم بما يقولون وما انت عليهم بجبار فذكر بالقران من يخاف وعيد. فكل هيبعث زلزال في سوره الزلزله، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اخرجت الارض اثقالها، يعني طلعت الارض من بطنها اللي هي احنا اللي هي احنا. ولذلك حتى في الانشقاق اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها، طلعت من بطنها اللي هي احنا، وتخلت واذنت لربها وحقت. لما ده يحصل يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا، اللي هو ايه؟ فملاقيه هكذا. ولذلك قلنا اذا زلزلت الارض زلزالها صرت زلزله واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها ولئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، اوحى الله عز وجل الى الارض ان تحدث بما حدث عليها وان تظهر النتائج. نحن امتحنا في الدنيا ونؤمن بالدنيا في بطن الارض، نطلع في الاخره عشان نعرف النتيجه. لان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا لنرى اعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى هكذا. بس كل امتى؟ لما نطلع، لما نبعث، لما نخرج من القبور. فتصور بقى الارض تتشقق وكل واحد طالع، وبعدين سبحانك يا رب. الطلوع مش حسب الامم، لا، الوقوف حسب الامم بعد كده ازاي؟ يعني كل واحد بيشق تربته وبيزيح ترابه وبيطلع. ايه ده بيطلع؟ ايه ده بيطلع؟ ايه ده بيطلع؟ ايه ده بيطلع؟ ويشوف المنظر ويشوف المنظر كده. بعد كده بيفرقوا بقى، ان السيد النبي صلى الله عليه وسلم حارب وراء النبي عليه السلام كلنا. بتوع سيدنا عيد وراه، سيدنا صالح وراه، سيدنا موسى وراه، سيدنا عيسى وراه. كل امه وقدامها الرسول بتاعها. واحنا هنبقى ورا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. واكراما لسيد الاولين والاخرين صلى الله عليه وسلم، اول امه تتخاطب هي ام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اكراما للنبي عليه السلام. يا ريت المسلمين يشرفوا نفسه في الاخره كده. يا ربنا رفع قدر النبي يشرفه بس احنا عايزين نشرف برضه نبينا صلى الله عليه وسلم، لان احنا امته وابخر بها امام الانبياء، فان نداوم بكم الانبياء يوم القيامه. كثير يقول لك ان نداوم بكم الامم يوم القيامه. عشان كده النبي لما قال عليه الصلاه والسلام تناكحوا اتجوزوا تناسلوا خلفوا قد ايه؟ تكاثروا كثروا فاني مدار بكم الانبياء يوم القيامه.